الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول أهل الفضل والعلم: ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه. ما معنى هذا الكلام؟ ما ترك، أعيد الجملة مرة أخرى والحكمة الجليلة، ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت شيئا غير ما أظهره الله فيه. يعني كل شيء كما قال ربنا خلقناه بقدر. الله عز وجل يسير الكون وفق مشيئته وإرادته هو، لا وفق مشيئتك وإرادتك أنت. فأنت تتخيل أن العالم تريد أن تسيره أنت كما تشاء. تمنى سيدنا نوح عليه السلام مئات السنين أن يهتدي ولده، لكن في النهاية حال بينهما الموج فكان من المغرقين. أما كان سيدنا نوح يود أن يسلم ولده وأن يدخل في حومة الإيمان: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فرب العباد يقول حال بينهما الموج كي لا يرى نوح نهاية ولده، لأنه أرض قلب النبوة لا يحتمل لحظة انتزاع ولد وإن كان كافرا. فلذلك كان يتمنى، لكن الله عز وجل ما أراد لابن نوح هداية، لأنه ما طرق باب الهداية وما وقف على باب الهداية. أم الكريم كانت تود ألا تؤمر أن تلقي أو تقذف ولدها في التابوت فتلقيه في اليم. فيه بالتابوت فاخذ فيه باليم، يلقيه اليم بالساحل، مش يعني يرسو على بر السلامة، يلقيه إلقاء كما تلقي الحجر، يأخذه عدو لي وعدو له. يعني قلب أم يحدثها الوحي الأعلى بأن ولدها هذا سوف يذهب إلى عدو لله وعدو لهذا الصبي الصغير أو الطفل الرضيع الصغير موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سبحان الله، اخذفيه في التابوت، اخذفيه في اليم، يلقي اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له. لكن رب العباد عندما يبتليك يكون هناك حنان الالوهي. يقول ربنا بعد هذه المخاوف: اخذفيه مش ضعيه، انظر الى زوجتك كيف تضع وليدها في فراشك في مهدي بالليل لو عنده شهر او شهرين، هل تلقيه من يدها هكذا في السرير ام انها تنحني وبهدوء حتى لا يصطدم بالفراش ثم تغطيه بحنون وتقبله؟ لكن قال ربنا اقذفيه، القذف لا يكون الا بالقش بعنف وبسرعه وبقوه، اقذفيه في التابوت، لم يقل صندوق، لان طفلا لا له قوة التجديف ولا قوة السباحة ولا قوة العلم. طفل رضيع منذ سويعات قليلة، مولود من سويعات يوم اثنين اكثر تقدير يعني، سبحان الله. فليست له مقدرة سباحة ولا مقدرة اسباب نجاة. فهنا تكلم القرآن ان هذا الصندوق تابوت، والتابوت من الذي يوضع في التابوت؟ المترفع، لان نهاية الامر. فيعني سبحان الله، اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم طحطح، يلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو نتيجة مرعبة. والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه إرادة الله الغالبة. يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال بما أريد. فرعون يريد أن يقتل كل ولد من بني إسرائيل، ورب العباد سبحانه وتعالى في أقداره يريد أن يقول له يا فرعون لن يربى ويتربى وينشأ هذا الصغير من بني إسرائيل إلا في قصرك وتحت رعايتك. رب حاول رداه في ثعبانه، رب الحاول الذي يتلاعب مع الثعابين يكون رداه هلاكه في ثعبانه الذي في جرابه، ويكون الغني رداه وهلاكه في ماله، ويكون القوي هلاكه في قوته. فمن استعز بغير الله جعل الله ذله على يده. فاجعل عزتك بالله، واجعل عزك بالله يستقر ويثبت. ضعف رضيع موسى وعدم وجود اي امكانيات لم تسبب له الغرق، وقوة فرعون بعد 40 سنة من هذا التاريخ او 50 او اكثر قوته لم تنقذه من الغرق. فاغرقناه في اليم وجنوده اجمعين، سبحان الله. فمن الغالب؟ انما هو رب العباد سبحانه. ان تحدث في الوقت غير ما اظهره الله هذا من الجهل. انت تريد الان لولدك هداية معينة، تريد ان ابنتك الان تبدأ في الحجاب والصلاة، انت تريد هذا وتتمنى وتصنع هذا وتأكل حلالا وتصنع الخير، ويضع الله البركة في أولادك. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا جميعا يا رب، وارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وافرض عنهم شياطين الإنس والجن وعصمهم من كل مكروه ومسؤول. آمين يا رب العالمين. إذا المؤمن في ساعة يوم الجمعة ما وافق عبد بالدعاء إلا واستجاب الله له، فأكثروا من الدعاء في يوم الجمعة، ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. الله يريد أمرك وأنت تريد أمر، لكن لن تكون إلا إرادة الله. أم الكليل ألقت ابنها ليصير بعد سنوات، سبحان الله العظيم، شيخ أنبياء بني إسرائيل. إذا إرادة الله. ركب يونس في السفينة ولعبت الأمواج به، قالوا إن آلهة البحر غاضبة على أحد في هذه السفينة. عملوا قرعة، ضربوا سهما، يقع السهم على يونس، لابد من إلقاء أحد الركاب في البحر كي تخف المهنة والحمولة. ما الذي حدث؟ تقع على يونس الحوت، التقمه الحوت. إنسان داخل حوت أزرق، حوت الأزرق وزنه 150 طن، سبحان الله، 150 ألف كيلو جرام. يستطيع الإنسان العادي أن يقف في فمه، هذا تشريح الفسيولوجي والتركيب للحوت. التقم الحوت يونس، الحوت من طبيعته أن يختلع ولا يعيب ما أخذه، لكن الله سبحانه وتعالى ما أرسل يونس إلى الحوت طعاما، وإنما أرسل الحوت ليونس حافظه. هذه إرادة الله. لما تكون في معية الله كما قال حكماؤنا يعني وإلى العناية لاحظتك عيونها نم في المخاوف كلهن أمان. أبو يزيد البسطامي يركب سفينة في ساحل مصر في القرن السادس الهجري وتلعب السفينة بركابها الأبواب، فجعر الركاب خوفا فوق سطح السفينة يرفعون أيديهم يعني يطلبون نجاة السماء، وأبو اليزيد هادئ فقال يا أبا إسحاق أما ترى ما نحن فيه؟ ماذا تريدون؟ قدر الله عسى أن تكون ساعة إجابة. فنظر إلى السماء وقال يا رب أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك، فسكن البحر. في ناس لها دلال على الله، في ناس قلوبها قلوب كقلوب الطير رقيقة، في ناس موصولة بالله، في ناس عندها قناعة ويقين، وهذا هو الحق أن المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة لا تستصعب أمرا. سيدنا موسى لما تاه في صحراء سيناء وهو عائد من مريم إلى مصر بعد 10 سنوات من غيبة طويلة ضل طريقه في الصحراء، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، أجد على النار من يهديني إلى الطريق إلى العودة إلى مصر من أرض الشام وفلسطين. فما الذي حدث؟ تحركت النار كلما اقترب منها، دخلت في شجرة أضاءت غصونها وفروعها، ونودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، في البقعة المباركة في هذا المكان يعني سبحان الله، أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين ومن ألقى عصاك. سيدنا موسى كان كل أمله أن يجد جذوة من النار، لأن يعني سيناء مشهورة بشدة البرد تصل إلى درجة حرارة يعني تحت الصفر، عايز جذوة من النار، أو يجد عند النار أناس يخبرونه بانخريطة الطريق حتى يعود، هذا أمله، لكن الله يخبئ له خيرا. فلذلك قال أهل العلم كن لما لا ترجو شيء مستحيل في ذهنك أكثر رجاء منك لما ترجو، يعني كان عندك أمل في الشيء المستحيل أكثر من الشيء المباح، يعني هذا الكأس أمام هذا الكوب أمامي الآن، هذا مباح متاح لي يعني، وهذا الماء موجود ممكن أصب هذا الماء في هذا الكوب ليصير كأسا وأشرب منه، هذا متاح. أهل العلم قالوا كن ليكن عندك أمل في أن تحصل على شيء آخر لا يخطر ببالك أكثر من ضمانك حصولك على هذا الكوب الذي أمامك. سيدنا موسى يذهب ليخبس نارا فعاد بالرسالة، شيء عجيب، يعني اطرق باب الله وإذا طرقت باب الله فإن رب العباد سبحانه وتعالى الأمر عنده بين الكاف والنون وقبل الكاف والنون، فاطرق باب الله في اي شيء. سبحان الله، سيدنا ابراهيم ماذا كان يتمنى من الوقت؟ الا يترك ابنه الصغير الذي يحبو اسماعيل وزوجه الكريمه هاجر في مكان بلقع يعني صحراء، ولكن العجيب ان الخليل يقول كلاما غريبا، رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الانسان عندما انا اقول لك اين كنت يا شيخ؟ اقول لك انا ذهبت الى اخواننا اولادنا في برشلونه فاسكنت ولدي ليعمل او يدرس. يوضح في ذهن المستمع انني جئت لولدي بسكن عباره عن 4 جدران وسقف، صح ولا لا؟ هذا هو السقف. يعني كيف اسكن ولدي في الغابة؟ كيف اسكنه في الشارع؟ كيف اسكنه في الميدان العام؟ اسكنه في البيت، هذا البيت يقتضي جدرانا 4 وسقف وباب، هذا يسمى سقف. اما هاجر وابنها هاجر وابنها اسماعيل يقول سيدنا ابراهيم اسكن، اين السكن؟ صحراء جرداء سبحان الله. يعني اللي فيكو ما شاء الله أرى شعورا سوداء، اللي فيكو فوق السبعين والثمانين ليس فيكم هذا العمر، يعني ربنا يبارك في أعماركم. اللي حج في ذهب إلى مكة في الأربعينات والخمسينات يعني عجب، لا تنظر الآن إلى الكعبة وما حولها من أبناء. سبحان الله العظيم، أسكان السكينة والسكن ليس في المساكن، السكن والسكينة في القلوب. اللهم سكن قلوبنا بالإيمان يا رب، هذه السكينة الحقيقية. إني أسكن السكن سكينة النفس، سكينة الرضا. كان يتمنى أن يعود إلى الشام ومعه ولده. يا أخي أنت لو تركت ابنك وعنده 20 سنة ربما في مكان تقلق عليه، لكن يترك الولد رضيع يحمي شهورا عنده وأمه في مكان. إني أسكنت من ذريتي بواد غير نزار عند بيتك المحرم. ربنا لم يقل سيدنا إبراهيم ليؤدوا الصلاة، نحن نؤدي الصلاة. ولذلك عندما نؤدي الصلاة لا ثمرة لها، نأتي للجمعة نسمع الخطبة، بعد الجمعة ممكن نتصارع سويا، ممكن واحد لا يسلم على أخيه. لماذا؟ لأن هذا من الجماعة الفلانية وهذا من الجماعة العلانية، ومع أننا نصلي خلف إمام واحد ونتبع قبلة واحدة وننظر كلنا إلى الكعبة سبحان الله. لكن ربما لأننا نؤدي الصلاة، لم يخل ليؤدوا الصلاة ليقيموا الصلاة. في فرق بين إقامة الصلاة وتأدية الصلاة. إقامة الصلاة أن تصليها فتحصل على ثمراتها. صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي سبحان الله. فلذلك جعل الله سلام المسلمين سلاما. أنا أقول عليك أو عليكم أقول السلام عليكم. ما معنى السلام عليكم؟ أي أنكم سالمون مني بحيث لن أؤذيكم بكلام، وعندما أغادركم أقول السلام عليكم، أي أنني بعد أن أغادركم أحفظ ما رأيت من نقائص فلا أنشرها على الناس. هذا هو السلام، هذا هو السلام الذي يصنعه الإسلام في كل ربوع العالم. فإذا نظر إلينا الغير مسلم سواء في أسبانيا أو غير أسبانيا يقول نعم القوم هم، نعم القوم هؤلاء، لا نقف في عرض الطريق ونعطل الشارع بعد الصلاة ونزحم الناس ونعطل المرور ونقول إننا كنا نصلي. إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض، بحديث سبحان الله صوتنا يكون خفيضا، لا نرفع أصواتنا فيصير ضوضاء. نأتي إلى صلاة العشاء ربما متأخرة، الناس نامت، الأوروبيين ينامون مبكرا. وسبحان الله العظيم جعلوا الفطرة أن الليل لهم سبات والنهار معاش. احنا خربنا الحقائق، جعلنا النهار معاشا والليل الليل معاشا والنهار سباتا. سبحان الله مصيبة كارثة عندما تنتكس فطرة الإنسان. فلذلك ربنا ليقيموا الصلاة. فالإنسان اللي عايز يحدث في الوقت غير ما أظهره الله هذا إنسان جاهل. فأنت اصبر لحكم الله وكن من الراضين وانتظر فرج الله وادعو الله أن يتم عليك فرجه ورضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أكبر الكوارث التي تحل بالمؤمن إلف النعمة. إلف النعمة يعني يتعود على النعمة فينسى شكرها. مثلا أنتم تعيشون هنا، كنتم في بداية مجيئكم قلقين على أوراقكم الثبوتية ثم إقامتكم ثم الحصول على الجنسية ثم الاندماج في المجتمع ثم تعلم اللغة ثم الوضع الاقتصادي ثم خوفكم على تربية الأولاد. فتم كل هذا، صار لك أوراق ثبوتية، صار لك جنسية، صرت عضوا في هذا المجتمع، دخل أبنائك المدارس وتخرجوا في أفضل الدراسات، حصلوا على أحسن الدراسات سبحان الله. أقمت وفضل الله صار لك مسكن، صار لك ملف صحي، صار لك تأمين صحي وتأمين اجتماعي. وكأنك نسيت أن تشكر رب العباد ليل نهار على تلك النعم كلها. الإنسان أحبتي في الله وأولادي وبناتي إن لم يشكر النعمة تزول. نسأل الله أن يثبت النعم لشكرها. الإنسان نعمة زي الدابة اللي لم تربطها هربت. فأنت عندك نعمة اربطها وقيدها بقيد الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالإنسان يجب أن يخرج هذا الشكر، ليس شكر النعمة أن تقبل يدك هكذا، لا، شكر النعمة من جنسها. فالذي وسع الله عليه بالمال شكر هذه النعمة أن ينفق من هذا المال. اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه من الجاه والمنصب يتطوع من جاهه ومنصبه ليفتح أبواب الخير للناس. أنت هنا سبحان الله أظهر هذا الشكر لهؤلاء الذين أجر الله النعمة على يديهم. هم لا ينظرون إليك كما تنظر الملائكة إليك. نفرض جدلا أنت جئت من بلاد أو من ربعك الذي جئت منه أو قبيلتك، نشأت نشأة وسط جماعة معينة، هذا ينزع إلى المنزع الصوفي، هذا ينزع منزع سلفي، هذا من الجماعة كذا، هذا من عنوان كذا، لكن في الآخر هم ينظرون إليكم أنكم من أصول إسلامية عربية. الملك عندما يكتب الحسنات للمصلين لن يصنفها. الملائكة وهي تكتب الحسنات لفلان وفلان الصف الأول والعاشر والخامس عشر يقول لا لا لا معي هذا تبع الرواية الفلانية، وهذا ويكتب لك الحسنات أنك مسلم أديت الصلاة خلف الشيخ فقط، بس لا ينظر إلى هويتك ولا إلى أي جماعة تنتسب. ولذلك إذا نظرنا نحن جميعا أن الذين أتوا وفق جماعات معينة مرحبا بهم جميعا، هم أشجار مثمرة في حديقة الإسلام الكبيرة، ثم في بساتين الإنسانية الواسعة. نعيش في الكون هذا 7 مليارات، نحن جزء من هذا الكون، ولكن مع تثبتنا بديننا وبقيمنا نحن نتعامل مع الناس بما يرضي الله سبحانه وتعالى. مجتمع المدينة كان فيه الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار والنصارى واليهود والصابئة وعبد الأوثان وإلى آخره، وكل هذا يندمج المجتمع سبحان الله العظيم في بوتقة واحدة سبحان الله. فالإنسان يعني تقوم الدول مع العدل والكفر، وتهدم الدول مع الظلم والإسلام. يعني إذا ارتبط العدل في البلاد بالكفر برب العباد والعياذ بالله، نسأل الله أن يحسن لنا خاتمتنا جميعا. العدل مع الكفر تقوم الدول، الظلم مع الإسلام. مقولة ابن تيمية إن الله يقيم الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة، ويحكم الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة. ولذلك قال ربنا يوم القيامة لا ظلم اليوم، لكن الدنيا فيها ظلم. فحنسأل الله ألا نظلم ديننا، لأن في ناس مسلمين ابتلي بهم الإسلام فصاروا عناوين سيئة نفروا غير المسلمين من الإسلام، وأوقفوا وأوصلوا الباب أمام من يريد دراسة الإسلام ألا يدرس. ولكن إذا كان هذا هو الإسلام أن أغلط في الأوراق، أذنب في مستندات، لا أدفع ضرائب، أعيش طول حياتي على الإعانات الاجتماعية، سبحان الله ينظر إلي سبحان الله نظرة سيئة، يقول إذا كان هذا الدين أنا لا أريد هذا الدين. أما إذا رأى إنسانا صادقا، إنسانا منضبطا بمواعيده، إنسانا يدفع الالتزامات التي يعني تلزمه الدولة بها، سبحان الله عندئذ سوف يرى وينظر من هؤلاء. عندما يرى صوتك خفيضا مع زوجتك سبحان الله، يعني أنهي الخطبة بهذه القصة العجيبة التي قلتها من قبل في لقاءات سابقة. في أحد المدن الأمريكية زوج مسلم يوصل زوجته المسلمة المحجبة بين عليها ظاهر يعني إلى مكتب إلى عمل معين كل يوم إلى عملها، يعني العمل ده في بناية أو عمارة أو مبنى. فحرمة كبيرة أمريكية ثنائية يعني تجلس في الطبق الأول خلف الزجاج تراقب هذه العملية كل يوم. الزوج المسلم يوصل زوجته ينزل من السيارة ويفتح الباب الذي بجوار زوجته فتنزل الزوجة وتدلف إلى المبنى لعملها. اسبوع اسبوعين في هذا المنطقة. أعجبت الأمريكية برقة الزوج المسلم فتوكأت على عصاها وذهبت إليه وهو ينزل زوجته. لو أنا معجبة بخلقك الرقيق مع الزوجة أن تفتح لها الباب كأميرة من الأميرات. قال لا لا والله الباب خربان لا يفتح إلا إذا فتحته أنا. يعني يبدو أن القضية مهم يعني ما علينا نغلق الباب. المهم سبحان الله هو يعني يسكت كان أفضل. هي ظنت أنه يفتح الباب من باب ال. طبعا عايز إذا ذهبت إلى المطعم أنت مثلا وزوجتك يعني قرب لها الكرسي حتى يرى غير المسلم كيف تتعامل مع زوجتك. اعملها مرة ولن تندم. قد تندم لكن لن تندم إن شاء الله بإذن الله. ليه؟ لأن احنا مقرر علينا أن نظهر الإسلام سلوكا. الناس عايزين لا يسمعوا محاضرات مننا ولا عايزين يسمعوا تنظير. هو يذهب إلى معابده فيسمع نفس الكلام ويذهب إلى حواقر الكتب فيسمع نفس الكلام. لكن هو يريد إسلاما متحركا. يريد إسلام يمشي على قدميه. أما يقول له أن ده تبع الجماعة كلنا لا تسمعه وتعالى أنت اسمع تبع لعبة. نحن أسباب مسلمين نعيش في هذه البلاد نحافظ على أمنها نلتزم بقوانينها ونحتفظ بقيمنا. عندئذ نصير فعلا قدوة وشكرا للنعمة التي أولانا رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا من بعده تبرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات واعصمهم من شياطين الانس والجن يا رب العالمين. اصلح لنا ازواجنا وزوجاتنا واصلح لنا بيوتنا ومجتمعاتنا واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا واخر الصلاه.